وإنما جرى عليه ما جرى تفظيعا لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية، وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم والكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم. وقوله تعالى هم فيها خالدون، واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وعقبها تعداد النعم العامة تقريرا لها وتأكيدا، فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئا منها، إخبار بالغيب معجز تدل على نبوة المخبر عنها، ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله، وما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداع. خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويوفوا بعهوده في اتباع الحق واختفاء الحجج، ليكون أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إذن في هذا التنبيه قال الشيخ تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء. أولا الحشوية هم عبارة عن قوم تمسكوا بظواهر الأمور، فذهبوا إلى مسألة التجسيم وهم من الفرق الضالة. أيضا هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل فعميت أبصارهم، يجرون الآيات فقط على ظواهرها ويعتقدون أنه المراد، سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاما فقال ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة، لذلك فنسبوا إلى حشافهم حشوية بهذا اللفظ الذي يتكلمون عنه. منهم المجسمة الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يشبهون بذلك أي تشبيه آخر دون أن يردوا ذلك إلى ما يليق بذات الله تبارك وتعالى. إن فعل سيدنا آدم عليه السلام عندما أكل من تلك الشجرة أرادوا أن يثبتوا من ذلك أنه ليس معصوما، وكل الأنبياء كذلك، ولا بد من الرد عليهم، فهذا الرد الذي سيكون عليهم سيكون طبعا بأشياء، هذه الأشياء لا بد أن نذكرها الواحدة تلو الآخر. نبدأ بالأمر الأول. الأول أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاصي. الجواب على ذلك من عدة وجوه، ولكن إن هذا الأمر النبوة لا تكون في الجنة ولا تكون في عدم وجود مثلا النبوة، هي إرسال إلى النبي والرسول يرسل إلى قوم ولم يكن هنالك قوم ولم تكن هنالك نبوة. إذن سيدنا آدم عليه السلام أولا لم يكن نبيا حينئذ، ومن أراد أن يدعي نبوته فعليه أن يأتي بالدليل والبرهان أنه كان نبيا في ذلك الوقت. فهو إذن يدعي دعوة على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. أما من جهة كونه عاصيا، إن هذا النهي لم يكن للتحريم، وإنما كان هذا النهي للتنزيه بالنسبة إليه. إذن الأول لم يكن نبيا حينئذ، والمدعي مطالب بالبيان. نعم. الأمر الثاني أنه جعل بارتكابه من الظالمين، والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. الرد على ذلك أن النهي إنما كان للتنزيه، وإنما سمي ظالما وخاسرا لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له، هنالك أمر والأولى له كان ألا يقرب من تلك الشجرة. أما الثالث بأنه أسند إليه العصيان والغي فقال وعصى آدم ربه فغوى، إن هذا الإسناد العصيان وهو الغواية والضلال وهو كبيرة، وتلقين التوبة يقتضي أنها كبيرة بحسب الظاهر، وكذا الخسران وعقوبته بالإبعاد عنه. أما في قولهم اعترافه بأن الرابع أنه لقنه الله سبحانه وتعالى التوبة، فهذا عندما يؤمر بالتوبة تلافيا لما فات عنه وجري على ما جرى معاتبة على ترك الأولى ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه. إذن هذا أمر هام جدا، فإنما كان ذلك عبارة عن اجتهاد منه ووقع في ذلك الأمر. والثالث إذن أيضا قال، والخامس اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والخاسر من يكون ذا كبيرة. إذن هذا الأمر الذي تكلموا فيه، طبعا عندما عوتب سيدنا آدم عليه السلام بترك التحفظ كان من الناس، ولعله وإن حط هذا الأمر في النسيان عن الأمة لكنه لم يحط عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، أو أدى فعله إلى ما جرى عليه عن طريق السببية. نعم. فلذلك فكما نقول مثلا دون المؤاخذة، وشبه الشيخ لنا ذلك بقوله كتناول السم على الجهل بأنه لا يقال إنه باطل، بقوله تعالى ما نهاكما ربكما، وبقوله وقاسمهما يعني ما قال الشيطان لهما في ذلك الأمر. نعم لا يتصور معه النسيان، وإنما هذا الأمر أن هنالك ميل، إنما يكون الميل الذي أورثه سيدنا آدم ميلا طبيعيا، لكنه كأنما كان قد انتهى عن تناول مسألة من المسائل، يعني هل مقصود بها شجرة معينة أم جنس معين أم نوع معين، ربما يكون هذا الذي حدث عنده، يعني في فرق بين أن تأكل من هذه الشجرة من التمر أو لا تأكل من التمر، عند ذلك يمكن أن يكون فهذا أورث فيه ميلا طبيعيا ثم كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله عز وجل إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع عليه، أو أنه أقدم باجتهاد أخطأ فيه فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها، وكان المراد بها الإشارة إلى النوع، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهب، عندما حمل صلى الله عليه وسلم لم يعين ذلك الأمر الذي في يده، وإنما بين أن هذا النوع من الحرير وهذا النوع من الذهب هذا محرم على ذكور أمتي أحل لنسائه، ولذلك لم يكن فقط الشيء الذي في يده وإنما هو شيء عام بشكل عام. أيضا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال ذلك أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية وأن التوبة مقبولة أيضا فتاب عليه، ولذلك إن الذي يتبع الهدى في النتيجة مأمون العاقبة، هذا من جهة، وأن عذاب النار دائم والكافر فيه مخلد، وأن غيره يعني الذي لا يصر على الذنب وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلد فيه أبدا. لذلك أيضا من دلائل النبوة والمعاد تعداد النعم التي جعلها الله سبحانه وتعالى عامة للبشرية، ويقرر ذلك ويؤكد من أنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ومن حيث أن إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب معجز تدل على نبوة المخبر عنها صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن ذلك كله عن طريق الله تبارك وتعالى وعن طريق الوحي، وما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداء، خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويوفوا بعهوده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن بعد هذا الرد الذي حصل للحشوية نقول إن في القرآن أشياء تحتاج إلى تأويل وتحتاج، طبعا لا نستطيع أن نأخذ الأمر بالنسبة للبشر بالنسبة للظاهر، هنالك أشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى، الأشياء فيها ظاهرة وفيها أمور ظاهرة وفيها أمور مجازية، فينبغي أن نفهم ذلك كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفهم أهل العلم بالاستنباط من كتاب الله تبارك وتعالى، أما أن يأخذ اللفظ هكذا ثم يطبقه على آية عند ذلك لا فرق ما بين نبي وما بين جاهل كما يدعي هؤلاء. إذن المسألة التي تأتي بعدها وهو أن الله عز وجل أحب أن يذكر وأراد أن يذكر قوما بأن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا آخر ألا وهم بنو إسرائيل، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. يا بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب عليه السلام، يعني يا أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه مبني مبنى أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه، فيقال أبو الحرب وبنت الفكر، وإسرائيل لقب يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومعناه بالعبرية صفوة الله، وقيل عبد الله، وقيل إسرائيل بحذف الياء، وإسرائيل بحذفهما، وإسرائيل بقلب الهمزة ياء. إذن يا بني إسرائيل، يا أبناء صفوة الله، يعني يا أبناء يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها والتقييد بهم، لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله على حب النعمة على الرضا والشكر. وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق، ومن العفو عن اتخاذ العجل، وعليهم من إدراك زمن محمد عليه الصلاة والسلام. وقرئ اذكروا، والأصل افتعلوا، ونعمتي بإسكان الياء وقفا وإسقاطها درجا، وهو مذهب من لا يحرك الياء المكسور ما قبله. وأوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة، أوفي بعهدكم بحسن الإثابة والعهد، يضاف إلى المعاهد والمعاهد، ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول، فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم. وللوفاء بهما عرض عريض، فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ومن الله سبحانه وتعالى طبعا حقن الدماء والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلا عن غيره. ومن الله سبحانه وتعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم في رفع الآصار والأغلال. وعن غيره: أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر، أوفي بالمغفرة والثواب، أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم، أوفي بالكرامة والنعيم المقيم. فبالنظر إلى الوسائل قيل كلاهما مضاف إلى المفعول، والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة، أوفي بمعاهدتكم من حسن الإثابة وتفصيل العهدين في سورة المائدة، قوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إلى قوله: ولأدخلناكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقرئ أوفي بالتشديد للمبالغة: وإياي فارهبون بما تأتون وتذرون، وخصوصا في نقص العهد، وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لما فيه من التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمين الكلام معنى الشرط، كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئا فارهبون. والرهبة خوف مع تحرز، والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. إذن خاطب الله عز وجل في هذه الآيات بني إسرائيل، وبين لنا الشيخ أن كلمة إسرائيل معناها صفة من صفات يعقوب، وقرئ طبعا بألفاظ متعددة في القراءات، إسرائيل إسرائيل إسرائيل إسرائيل إلى غير ذلك، والمعنى كله معناه صفوة الله أو قيل عبد الله. فعبد الله هو صفوة الله، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه من الخلق ليكون عبدا وليكون نبيا مرسلا، فعند ذلك وليكون من أبنائه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. خاطب الله الذين جاءوا وأرسل إليهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. دائما ذكر النعمة إنما يكون بالتفكر فيها، ولا يكفي أن يتفكر الإنسان فحسب، بل عليه أن يقوم بشكرها. فإذا طلب من الإنسان فقط أن إذا نظر إلى نعمة إلى غيره فيكون حسودا، وهذا منهي عنه ومنهي على الغيرة والحسد والكفران بشكل عام. أما عليك أن تنظر إلى ما أنعم الله به عليك أخي المؤمن، فإذا نظرت على ذلك ونظرت إلى إنعام الله عز وجل حملك ذلك على الرضا، على النعمة، على الشكر على هذا الأمر. من جملة هذه النعم وأكبر نعمة كانت أن الله سبحانه وتعالى أنعم على آبائهم بأي شيء من الإنجاء، عندما أنجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وطائفة من بني إسرائيل، أنجاهم من الغرق وأغرق الله فرعون وقوم فرعون. كذلك من النعم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم نعمة عندما عفى عنهم عندما اتخذوا عبادة العجل، ثم بعد ذلك تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعل عليهم من العهود التي أمرهم الله سبحانه وتعالى فيها أنهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يتبعوه، وعليهم أن يسيروا على منهجه وأن يناصروه. ثم قال تعالى: وأوفوا بعهدي. هذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، هذا العهد العظيم، وهو الإيمان والطاعة لله عز وجل. فلا يكفي للإنسان أن يكون مؤمنا إلا أن يكون عاملا، والعمل هنا لابد أن يكون من طاعة. وعند ذلك فإذا قمتم بالأمرين معا، بالإيمان والطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في المقابل أوفي بعهدكم. معنى ذلك العهد الذي بين الله وبين عباده أن يؤمنوا به وأن يمتثلوا أمره، والعهد الذي جعله الله على نفسه أنه يحسن إثابته. نعم، وعندما يحسن الله سبحانه وتعالى إثابتهم معنى ذلك الثواب، الجنة، الحسنات. إذن هذا من جملة ما من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى نصب الدلائل في الكون، أيضا أنزل الكتب وأرسل الرسل، أيضا وعد بالثواب على الحسنات وبالعقاب على السيئات، فكان وعدا ووعيدا. ولذلك أول الوفاء من البشر أن يكون كل واحد مؤمنا بتلك الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. هذه مسألة هامة جدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن يؤمن الإنسان بالتوحيد. فإذا آمن بالتوحيد وآمن بالنبوة عند ذلك التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليه في أي عصر من العصور، عند ذلك لابد بعد ذلك العمل الصالح زائد الإيمان يساوي استغراق عند ذلك في بحر التوحيد. فعند ذلك لابد أن يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا تهون عليه، وأنه ينظر دائما إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا يرى سيدنا عبد الله بن عباس: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة، وأنه إذا وصلتم إلى وقت من الأوقات وأدركتم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إلى الآباء والأبناء بشكل عام، وهذا ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم. بأي شيء؟ أرفع الآصار والأغلال. نعم، أوفوا أيضا بأداء الفرائض، أوفوا بترك الكبائر، أوفي بالمغفرة والثواب، أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم، أوفي بالكرامة والنعيم المقيم. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم مقدمات وجعل لهم نتائج. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الله طلب منكم شيء وأخذ على نفسه عهدا بشيء آخر. فإذا التزمتم بالإيمان والسلوك الصحيح فإن أبناءكم وما سرتم عليه عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدل من الإيمان به ما آمن منهم إلا قليل، بل كلهم ناصبوه العداء وبل القتال، ولو استطاعوا أن يقتلوه ونصبوا له من المكائد ما نصبوا حتى قدموا أهل الأصنام عليه، مع أنهم أصحاب كتاب وأصحاب نبوة. إن هؤلاء عندما لم يوفوا بعهد الله سبحانه وتعالى لم يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم الآثار والأغلال. طلب منهم أن يؤدوا الفرائض التي فرضها الله عز وجل، وأن يتركوا الكبائر التي نهاهم الله عز وجل، فلم يفعلوا ذلك فلم يستحقوا مغفرة ولا ثوابا. طلب منهم أن يستقيموا على الطريق المستقيم، أوفي بالكرامة والنعيم المقيم، فلم يوفوا بذلك، فكانوا أعداء للمؤمنين وأعداء للإسلام وأعداء للقرآن إلى غير ذلك. إذن هنالك معاهدة ما بين الله عز وجل وإلى ومع غيره من المعاهدة بين الله وما بين هذه الأقوام الذين أرسل الله سبحانه وتعالى لهم الكتب وأنزل عليهم، أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل، وطلب منهم في النتيجة أن يكونوا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق. ثم قال: إياي فارهبون. إذن أي شيء تأتونه من صغيرة أو كبيرة، فيما تأتون، فيما تتركون، فيما تذرون، نعم إياكم أن تنقضوا ذلك العهد بينكم وبين الله وبين الله سبحانه وتعالى. فكأنه قال في شدة: إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني. نعم، إذن إن كنتم تخافون من شيء فخافوا الله عز وجل. فالآية تذكرتهم بالوعد وذكرتهم بالوعيد، والرهبة في الحقيقة نفس الخوف، لكن عندما يخاف من المحذور ويحفظ أنفسهم عن الوقوع فيه، فلذلك قدم الأمر بالرهبة. وبعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالنعمة، فكان الأمر ما بين وعد ووعيد، ما بين الرهبة والرحمة. ولذلك إنما علينا أن نطلق ألسنة الشكر ونوفي بعهد الله سبحانه وتعالى، وألا نخاف أحدا إلا الله جل وعلا، على خلاف ما سار عليه هؤلاء الذين نكصوا العهود والإيمان. ثم أمرهم الله عز وجل بشيء آخر: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وإياي فاتقون. إذن وهكذا كانت الأمور تأتي الواحدة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. إذن هذا ما سيكون بحثنا القادم إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.